سامحونا، أنا سنبدأ اليوم بصحيح البخاري حتى ننتهي من السنن جميعا. وبعدين نبدأ بالفقه. نعم، نبدأ بصحيح البخاري كتاب الحيض. ونحن على مشارف الانتهاء من كتاب الحيض، لذلك قلت أبدأ به ولعل الله ييسر لنا الأمور. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، كتاب الحيض، باب إذا أرادت المستحاضة الطهر. قال المصنف رحمه الله تعالى، أمين أمين، زيت من الجنة. حدثنا أحمد ابن يونس وقال كتاب الحيض، باب إذا رأت المرأة إذا رأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس، تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. قال حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس بن قيس التميمي. قال أبو حاتم الرازي، كان ثقة متقنا. أبو زرع الرازي قال كتب عنه، ووثقه أحمد بن حنبل، وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن زهير، زهير هنا هو زهير بن حرب أبو خيثمة. وهو من ثقات الأثبات. قال حدثنا هشام، وهشام بن عروة يدلس ولا يدلس إلا قليلا، وحديثه بالمدينة أقرب من حديثه بالبصرة، لأنه أكثر عن أبيه بالبصرة ولم يكن ضابطا فيه. قال عن عروة، وعروة وهم من الفقهاء السبعة، كان ثقة سبتا أمينا، وكان أثبت الناس في عائشة، أو من أثبت الناس في عائشة. عن عائشة رضي الله عنها أرضاها وهي أعلم نساء العالمين، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هنا في التبويب قال إذا أرادت المستحاضة، إذا رأت المستحاضة الطهر. وهنا في السياق هي مستحاضة، والمستحاضة هي من استمر معها الدم، فكيف ترى الطهر؟ إما أن نقول الأمر على ظاهر ما قال البخاري بأنها ترى الطهر حقا، بأنها يعني ترى القصة البيضاء أو ينقطع عنها الدم أو ترى الجفوف. وإما أن نقول السياق حاكم، وهذا الأقرب والذي أراده البخاري، فالسياق حاكم، وأن معنى أنها رأت الطهر يعني رأت ما يميز دم الحيض عن دم عن الاستحاضة، لا سيما أنه قد أتى بالحديث المطابق على ذلك، حديث الترجمة ظاهر في المطابقة. فحديث الباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها إذا مرت الحيضة قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فالمسألة هنا كانت على إقبال الحيض وإدبار الحيض. فقال فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. فالسياق هنا ظاهر أنه أحالها على التمييز أو على العادة، على التمييز أو على العادة، لكن الظاهر هنا أنه أحالها على التمييز. فيكون المعنى هنا بأنه إذا جاء الدم، دم الحيض، إذا جاء الدم المعروف الحيض فدع الصلاة فأنت حائض. فإن تميز وأتى الدم الآخر فلست بحائض، يعني أنت بهذا تكوني قد رأيت الطهر، فاغتسلي وصلي. وفي قوله قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة، هنا معناه أن ابن عباس يرى أنها لو تمايز الدم عندها وتكون قد طهرت تغتسل ولو ساعة. ولأن ابن عباس يعني لما سئل عن المستحاضة قال إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، لأن الدم البحراني هو دم الحيض. إذا رأت الدم البحراني لا تصلي. قال وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة تغتسل وتصلي. وفي قوله ويأتيها زوجها، هذا أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما قال المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها. وطبعا قال الصلاة أعظم، لأن المستحاضة إذا رأت الدم، الحمد لله، الحمد لله، بركة، ماشي، بأنها إذا رأت الدم البحراني تمتنع ويمتنع عنها زوجها، وأما إذا رأت الآخر تصلي. فقال الحمد لله. وقول ابن عباس الصلاة أعظم فيها دلالة واضحة جدا على أنها إذا استباحت الصلاة فلأن تستبيح أن يأتيها زوجها من باب أولى، لأن الصلاة أعظم، الصلاة هي ركن الدين، الصلاة أعظم لأنها ركن الدين، لذلك قال الصلاة أعظم. وأيضا سئل مجاهد بن جبر على المستحاضة يأتيها زوجها قال إذا رأت الطهر يأتيها زوجها الصلاة أعظم، لأنها إذا رأت الطهر تغتسل وتصلي فالصلاة أعظم فيأتيها زوجها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله. نعم. وأما في الحديث فقد استدل المصنف على ما قال المستحاضة إذا رأت الطهر، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وهذا الواجب كما بينا قبل ذلك في هذا الحديث، وأنه على الإجماع، وأن المرأة الحائض ممنوعة من الصلاة. إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. قال: وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وإذا أدبرت يعني إذا رأيت الطهر ورؤية الطهر وهي مستحاضة، لأن حديث هذا يعني هذا حديث بنت حبيش أعتقد، فمعناها أنها كانت مستحاضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها أنها إذا ذهبت الحيضة فعليها أن تغتسل وتصلي، وذهاب الحيضة هو تمايز دم عندها، تمايز دم عندها إذا جاء دم بلون مختلف. نعم. فيكون هنا الإمام كأن الإمام البخاري قال: إذا رأت المستحاضة الطهر أنه يأتيها زوجها وأنها تصلي وجوبا. لا إله إلا الله. الحق أنه لا بد أن نفهم بأن المستحاضة عليها واجبات من إطلاقه. عليها واجبات، من الواجبات أنها تغسل المحل وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، لأن العبادة مرهونة بذلك. تتوضأ لكل صلاة وتغسل المحل، ووضوءها يكون بعد دخول الوقت، وتصلي بالوضوء الفرض والنوافل التابعة فقط، لأن طهرها أو طهارتها، لأن طهارتها طهارة حكمية وليست حقيقية لاستمرار نزول الدم من المحل، وهو ناقض للطهارة، ناقض للوضوء. فلذلك الطهارة هنا طهارة حكمية. وقلنا قبل ذلك في الحديث الماضي بأن الاختلاف بين العلماء في مسألة من الذي أمر بأنها تغتسل لكل صلاة، هل هي اغتسلت تطوعا اجتهادا أم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها. المسألة فيها في اختلاف. وقلنا حديث الزهري الذي جاءت بأن النبي هو الذي أمرها كلها روايات ضعيفة، الزهري لم يذكر ذلك، لكن ورد في حديث زينب بنت أم سلمة بأنه أمر بأن تغتسل كل صلاة، والأمر هنا كما بينا أمر استحباب وليس أمر إيجاب. نعم. الفوائد المستنبطة: إذا اختلفت المسألة بين مزاحمة بين الاستحاضة بين التمييز وبين العادة، لأن المرأة إما أن تكون معتادة، وإما أن تكون مميزة، وإما أن تكون مبتدأة. فإن كانت مستحاضة فهي إما أن ترد على العادة التي اعتادت عليها، أو مميزة ترد إلى التمييز. لكن لو كانت معتادة مميزة، على أيهما ترجع؟ فيمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن الرجوع إلى التمييز. يمكن الرجوع فيها إلى التمييز، يقدم على العادة. والحق أن الرجوع إلى التمييز أقوى، لأن الرجوع إلى العادة فالعادة متغيرة، العادة قد تتغير بالاضطرابات النفسية وغير ذلك تتغير، فالرجوع إلى التمييز أقوى، وهذا هذا مذهب الشافعية. مذهب الحنابلة هو الرجوع إلى العادة، وإن كان مذهب الشافعية فيه أقوى يعني أقرب إلى الصواب. من الفوائد: طهارة البدن شرط لصحة الصلاة. طهارة البدن شرط لصحة الصلاة. لأنه قال اغسل عنك الدم وصلي. يستدل به العلماء هنا على نجاسة الدم، يستدل به العلماء على نجاسة الدم، وهذه الفائدة الثالثة. لو في أي سؤال تفضل. سورة أبي داود عمر جزيت الجنة سلفي، رفع الله مقامك وشكر لك إحسانك، شكر الله لك، جزاك الله خيرا. طيب نعم، سنة أبي داود باب في الصور، وهذا آخر باب في كتاب اللباس. اللهم يسر لنا يا رب، اللهم يسر لنا يا رب، اللهم يسر لنا يا رب.